أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الاستبعادات التي طرحها الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء، وكان الأول منها هو مخالفة ما ينتهي إليه المشهور من القول بالإباحة، يعني قل القول بالإباحة يوجب انتقاض قاعدة تبعية العقود للقصود. الشيخ الأنصاري ناقشها بأولا وثانيا، أولا تقدم أمس وثانيا أشرنا إليه في بحث في ذيل البحث الأمسي، من أنه القاعدة منقوضة في موارد متعددة، شلون تجاوب عنها هناك؟ احنا أنا هم الله يجزوك بالخير جاوب عنها. منخرمة وين؟ قلنا فيما لو عقد عقدا فاسدا. أنا بعت لك هذا بكم؟ $10. زين، خذت $10. الآن هذا إذا تلف عندك أنت تدفع لي، إذا كان العقد فاسد أجريناه باللغة الإنجليزية، والحال إحنا نرى اشتراط أو من نقلده يشترط العربية أو غير ذلك من الأمور الموجبة لفساد العقد. هذا مضمون عليك إذا تلف $10 دنانير اللي طتني اياها او لا، بقيمته السوقيه زادت نقصت. يلا هم شو يقولون؟ يقولون بقيمته السوقيه، اذا 12 تدفع 12، اذا 8 تدفع 8. هسه مساله 12 لعله الاقدام الكذا يجي انه زائد، لا هسه هذا اتركنا. المهم بالقيمه السوقيه هيك خلينا نعنون، والحال ما قصد وما وقع وهو ضمان القيام لم يقصد. شلون هنا العقود ما تبعث القصود؟ انا قاصد ان اضمن هذا، عفوا جنابك قاصد ان تضمن هذا الخاتم بيش؟ ب10 دنانير مو باكثر. الان شنو جاي تحمل الاكثر؟ فالعقود لم تتبع القصود، واضح الانخرام؟ بعضهم حاول أن يخرج هذا المورد عن القاعدة فيقول لا لم تنتقض. كيف؟ قال إنما يغرم المشتري القيمة السوقية مو من جهة فساد العقد، حتى تجي قاعدة شنو؟ تخلف العقود عن القصود ويلزم انتقاضها، لا، وإنما من جهة أن يده جرت على مال الغير، على مالي، لأن هذا بالعقد الفاسد لم يخرج من ملكي، بعد ملك لي، فالمشتري وضع يده عليه قاعدة على اليد توجب ضمانه، فالضمان من جهة على اليد. الشيخ الأنصاري رحمه الله يجيب بأن هذا الاستدلال على كون الضمان بالقيمة بواسطة على اليد هذا لم يذكره إلا البعض مضافا إلى السبب الأول وهو الإقدام. قل مضافا إلى السبب الأول وهو اقتضاء العقد الفاسد المن لضمان القيمة الواقعية. هذا فرد دليل ثاني ذكر البعض وإلا الجميع كأنه ذكره شنو؟ أن الموجب لضمان القيمة الواقعية السوقية ما هو؟ أنا أقول القيمة السوقية مرادي هسه إن كان قيميا وإلا مثلي المثل، إيه لا تأخذني. فالأكثر أو الكل ذكروا بأن الموجب لضمان القيمة الواقعية البدل الواقعي هو ماذا؟ العقد الفاسد نفسه، أو قل إقدام المشتري على الضمان. فيظهر أنه شنو؟ العقد هو أوجب، والحال أنه لم يقصدها. بعض ذكر بأن قاعدة اليد هي وجعلك دليل ثاني، قال تدرون عدة دليلين، واحد ذاك واحد، فإذن الأول ما تخلوا عنه، فيرد النقض بسبب تمسكهم بأن المقتضي هو العقد، والحال أنهم العقد شنو؟ العقد إيش قصدوا به؟ ضمان البدل الواقعي أو ضمان المسمى؟ ضمان المسمى. فتحقق النقض، ما قصد لم يقع وما وقع لم. هذا الأول، النقض الأول. النقض الثاني، إذا واحد اشترط في عقد قال له بعتك هذا الخاتم بشرط أن تكذب، فهذا الشرط شنو؟ لكونه مخالفا للكتاب يكون باطل فاسد. الآن لما فاسد، خب اللهم عن الشيطان، المشروط العقد البيع فاسد ايضا او لا؟ قالوا لا مو فاسد، كثير قالوا مو فاسد. انا ايش قاصد؟ انا قاصد البيع منفردا او البيع بشرط ان تكذب، فما قصد وما وقع، وقع فقط البيع دون الشرط لم يقصد. شلون تجاوب هنا؟ جاوب في مسألتنا. المورد الثالث للناقض اللي يسجل، إذا شخص باع كتابه أو كتاب صديقه، ما يدري، يصور أن دورة بحار باع ودورة جواهر، اتوهم أن الدورة اللي جاي يبيعها من الجواهر دورته، راح شالها من المكتبة باع، ما ملتفت أنه هذه مستعيرها من الغير، من زميلة، أو زميلة حاط عنده هو دورة جواهر، حاط دورته شنو أمانة عنده، المهم باع ما يملك وما، أو باع ما يملك وما لا يملك، خلو خمر مثال المعروف. هنا شو يقول الفقهاء؟ يقولون كل العقد باطل لو بالنسبة يكون صحيحا بأزاء ما يملك، بأزاء ما يملك. شو يقولون؟ يصح، شو أقصاه تبعض صفقة خيار موجود كذا، المهم أنه، المهم أنه عقد صحيح، مع أنهما لم يقصدا إلا أحسن. فما قصد لم يقع وما وقع لم ما وقع وهو بيع ما يملك لم يقصد منفردا، قصد انضمامه إلى المورد الآخر، بيع الفضولي اللي واحد من مصادقه بيع الغاصب، الغاصب عندما يبيع، يبيع علما لنفسه، لأن غاصب يرى أنه هو المالك ولو ظلما تعد، لكن لما باع زوجته نهت عن المنكر ونصحته، رب امرأة خير نصحته، اللهم شنو هدى، راح قال له للمالك، قال له ترى أنا هذا بعت البية اللي غاصبة من عندك إلى فلان، كيفك تريد تجيزة؟ تفضل الفلوس اللي ما أخذها، تريد تبطله؟ أنا أرجع الفلوس، أخذ البية. المالك أجازه، طب هنا ما وقع وهو البيع لمن؟ ما وقع وهو البيع للمالك بعد الإجازة لم يقصد، لأن القصد كان متعلق شنو؟ أن البيع لمن يكون؟ للغاصب. وما قصد لم يقع، لأنه لا تترتب الصحة على بيع الغاصب لنفسه. لكن هذه القاعدة لا تنخرم في مورد شنو؟ البيع الفضولي العادي. لأن بيع الفضولي العادي أذهب إلى زيد أقول له يا بتر سيارة عامر جاي أبيع لك إياها، ما قايل لها، لم أخبره بذلك، لم أستجز أستأذن منه تشتريها ثم نستجيزه أو لا، الآن أموال ما جاي نطي، فقط نجري العقد. هنا ما قصد وقع، وما إذا أجاز بعدين وما وقع قصد، لأن البيع لا ذاك. الكلام في الغاصب، الانخرام يكون الانتقاض في الغاصب. المورد الآخر اللي يذكر مسألة اللي ذكرناه بالأمس، ما لو عقد عقدا مؤقتا ونسي ذكر الأجل، من يقول بانقلابه دواما دائما، هنا يأتي الانتقاض. من يقول بالبطلان خوش يحكم عليه بالفساد، لأن قلنا احنا مسألة تبعية العقود للقصود موردها العقد الممضى الصحيح، وإذا حكم عليه بالفساد بعد يخرج الكلام. إذا قلنا بصحة هذا العقد وانقلابه دائما، ما وقع لم وما قصد لم، قال: وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتعاقدين كثير، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا من جهة عدم الماضوية المضارعية أو الأمر، من جهة تقدم القبول على الإيجاب، من جهة عدم التعليق، أي شيء أوجب الفساد من جهة عدم العربية، أطبقوا على أنه شنو إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين، لكن علما للبدل واقعي، هو عبر القيمة، المقصود يعني البدل الواقعي، المثل إن كان مثليا والقيمة ليش؟ قالوا بذلك للمسمى لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم في، قالوا لأن كل عقد صحيح، أحسنت، كل عقد صحيح يوجب الضمان، فاسده أيضا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، يعني كأنه أسند ضمان البدل الواقعي علما إلى نفس العقد، إلى إقدامهما على هذا العقد لا إلى قاعدة الأحسن، مع أنهما لم يقصد إلا ضمان كل منهما بالآخر، يعني بل مع أنهما المتبايعان لم يقصدا إلا ضمان كل من العوضين بالآخر، يعني ضمان المبيع بال ومقابل المسمى ياهو المبيع الدولارات إذا تلفت مقابلش أكو الخاتم، بينما قاعدة اليد تقول مقابل الدولارات شنو قيمتها، قل البدل الواقعي إن كان مثليا ما دام مثلي هو الدولار أيضا، واضح له لا؟ أقول هم أقدم على أن يكون كل من الخاتم والعشر دولارات مضمون بمن؟ الخاتم مضمون ب والدولار مضمون ب، لكن العقد الفاسد شو يوجب عليهم؟ يقول له الدولار يضمن ب، يعني بدولار لأن مثلي، والخاتم يضمن ماذا؟ بقيمته إذا كان هو التالي لأن مو مثلي، واضح؟ وتوهم أن دليلهم على ذلك، هذا دفع دخل، إشكال مقدر يريد يدفعه، صاحب الإشكال يريد أن يخرج هذا المورد عن دائرة الانتقاض، يقول ما منقوضة هذه، الناقض يصير إذا قلنا بأن ضمان البدل الواقعي مسبب عن من؟ عن العقد، عن قاعدة كل عقد صحيح يضمن بصحيحه يضمن كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسده. إذا قلنا قاعدة الإقدام ما شئت فعبر، والحال أن ضمان البدل الواقعي مستند إلى من؟ مسبب عن من؟ عن قاعدة اليد. إذن مو العقد مو القصد مو الكذا، هذا خارج تخصصا خارج موضوعا عن بحثنا. احنا اذا العقد هو اللي اوجب ذاك الوقت تقول انتقضت القاعدة، اما اذا شيء اخر اوجب هذا بعد مو انتقاض للقاعدة. مثل ما في مورد المعاطاة قلنا الشارع حكم بيمن، الشارع حكم بيمن، الشارع حكم بيمن بالإباحة بناء على قول المشهور الشارع حكم، فهي إباحة شرعية بعد مو أصلا ما تجي قاعدة تخلف العقود عن القصود. الشارع ألغى ذلك العقد لم يصححه. الإباحة لو كانت مالكية يقول قصد الكذا شلون صار كذا، أما لما الإباحة شرعية بعد ما موجود أي مشكلة. إحنا هم كذلك يريد أن يخرج هذا المثال عن دائرة الانتقاض بأن يجعل سبب الضمان هو قاعدة اليد وليس العقد الفاسد. قال وتوهم أن دليلهم على ذلك على لا على ذلك، شيل ذلك حط بدله شنو أحسن، ضمان البدل الواقعي. دليلهم قاعدة اليد يعني لا لا أحسنت لا الإقدام لا العقد الفاسد ما شئت فعبر، مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه قاعدة اليد إلا لم يذكر هذا الوجه قاعدة اليد إلا بعضهم معطوفا على الأول. المهم الأول شنو موجود، هذا بعض ذكره وهو شنو الوجه الأول وهو إقدامهما على الضمان. فلاحظ الملاسك المسالك عفوا، هذا النقض الأول. الثاني وكذا الشرط الفاسد لم تقصد المعاملة إلا مقرونة، والحال أوفوا بالعقود ودليل الإمضاء يمضي المعاملة والشرط الفاسد أو يمضي المعاملة فقط أحسن، فما قصد وما وقع لم يقصد، خرم هذا للقاعدة تبعية العقود للقصد. وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به مقرونة به غير مفسد عند وكذا الشرط الفاسد غير مفسد عند أكثر إن كنت ممن يقول بأن الشرط الفاسد أحسنت فيفسد العقد، أصلا أساسا القاعدة لا تجري، خرم ما موجود لأن إمضاء ما أكل العقد واضح؟ ما قصد لم يقع، ما وقع أصلا لم يقع شيء حتى. لم يقع فاسد. أما من يقول بصحة العقد دون الشرط يعني الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد، هنا هذه تأتي مسألة الانتقاض. واضح؟ المورد الآخر وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، واضح بعد تخلف العقود عن القصود ما أكرر يصح بالنسبة. وبيع الغاصب لنفسه المورد الرابع يقع للمالك إذا أجاز المالك مع إجازته على قول كثير، أما من يرى أنه عقد الفضول من أساس باطل هذا إيش لا خارج عن البحث. المثال الأخير للنقض قال وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما، هاي بناء على انقلاب دائم ولا بناء على الرأي الآخر اللي يقول عدم ذكر الأجل يوجب فساد العقد هذا إيه. على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور. نعم، الفرق بين العقود وبين ما نحن فيه المعاطات، الفرق هذا عن التخلف، تخلف العقد عن القصد. إذا تريد تسوي عقد وصحيح والقصد شنو المقصود ما يتحقق، قول للعقد ينضاف لشيء أو ينقص منه شيء لكن هو صحيح، هذا يحتاج إلى دليل، مثل ذن الموارد اللي ذكرناه للنقض، هذه بالدليل مو لأجل. شيخنا الأنصاري يعني هاي بيع ما يملك وما لا يملك مو مقتضى القاعدة، دليل اجتي آية أو رواية أو إجماع قال صحيح بالنسبة، لو لا مقتضى القاعدة هو الصحة. هسه مثال بيع ما يملك بعضها ولو صحنا، مو كل ذن الخمسة، فيما يملك وما لا يملك، فيما يملك وما لا يملك. احنا في قارئ انه شنو قارئ مقتضى القاعدة هو اذا بعت دورة بحارك ودورة جواهر زيد، دورة بحارك شنو تصح، نشوف هذا المبلغ اللي حددناه للدورتين انقصته بإزاء البحار كم يدفع موشي، هاي القاعدة تقتضي. ليش؟ لأن عندما أبيع دورة بحار ودورة جواهر بعقد واحد في الواقع أنشأت بلفظ واحد، لكن في الواقع بيع واحد لو بيعين، بيعين بيع لهذا وبيع لذاك، خذاك لم يصح هذا يصح، هذا القاعدة تقتضي أن هذا صحيح، لأن بيعين أنت إذا بيعين بالليل بعت شيء بالنهار بعت شيء، بالليل كان البيع باطل بيع النهار باطل لا، اسأل الآن بعت خل وخمر هذا بيعان بمثابة بعتك الخل بجزء من المئة دينار وبعتك بس طبيعي ما أقول أن بجزء، إذا قلت بجزء غير معلوم إيش راح يكون العقد فاسد جهالة، لا أنا بعت كليهما بصيغة واحدة بعقد واحد بمئة دينار، لكن في الواقع هذا لما تريد تحلله جزء من الدينار من المئة دينار ثمن للخل، جزء ثمن المن جعلنا للخمر، وذاك لما باطل هذا صحيح، لأن هو يرجع بالتحليل لما تلبس نظارات يرجع إلى بعتك الخل بكذا وبعتك الخمر بكذا، ذاك باطل هذا صحيح. القاعدة تقتضي الصحة، مو أنه خلاف الصحة، مو أنه نحتاج إلى دليل للتصحيح، بينما يظهر من عبارته هنا شنو لا دليل، قال نعم الفرق بين العقود وما نحن أن التخلف عن القصود يحتاج إلى دليل، هو وين تحتاج إلى دليل إذا كان خلاف، أما إذا على مقتضى القاعدة تحتاج إلى دليل ما تحتاج إلى دليل، فهذا فرد نقطة تسجل شنو هنا واضح له لا إذا كلها أو بعضها لا ما نريد نقول هذا لا، مثلا ذاك مع المسألة المتعة شنو على أي أساس مقتضى القاعدة هو الكذا الصح لا، قول بيع ما يملك وما لا يملك، بيع الغاصب قلنا مقتضى القاعدة لأن نزل نفسه منزلة الماء، قلنا حتى لو دليل ما موجود أم كافي على كل حال، أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، وفيما نحن فيه المعاطات لا، عدم ترتب الأثار طبق القاعدة ما نحتاج إلى دليل يثبت أن عدم ترتب الأثر، هو مقتضى القاعدة عدم ترتب الأثر، الفرق هذا، لأن يحتاج هو ترتيب الأثر يحتاج إلى دليل، مو عدم ترتب الأثر يحتاج إلى دليل، أنت يكفيك في أي معاملة تقول مو صحيحة فاسدة، إذا طالبك واحد قال لك جيب لنا دليل شيخنا على الفساد تقول له خلاص تجيب لي دليل على الصحة، أنت شوف أوفوا بالعقود يجيب له لو لا، إذا يجيب له أنا أسحب كلامه، هو الإمضاء يحتاج إلى دليل مو الفساد، الفساد هو أصل القاعدة، أصالة شنو الفساد، أصالة عدم ترتب الأثر، أصالة عدم النقل والانتقال، أصالة كل ما تريد تقول قول. هذا مقتضى القاعدة. أحكي لو حكيت هواية. خب هذا بالنسبة إلى الاستبعاد الأول جاوبنا عنه. وأما الثاني قال وأما ما ذكره من لزوم الاستبعاد الآخر أنه إذا قلنا بالإباحة وش وقت يصير ملك؟ بعد 6 أشهر عندما يريد أن يتصرف. خذ هذه السلعة وضعها وين؟ في المخزن. ثلاجة اشترى معاطاة وضعها بالمخزن. بعد 6 أشهر لما ننتقل البيت يريد يستعملها. إذا قلنا إرادة للتصرف هي المملك، قلنا هذا بعيد يلزم أنه بعد ما معهود ما قبل تقدم فيما سبق. الشيخ الأنصاري هنا يقول ليش بعيد؟ شنو الاستغراب من أي ناحية؟ إذا الإمام سلام الله عليه قال لك يا فلان إرادة إذا اشتريت ثلاجة ما تملكها، وإنما تملكها إذا أردت التصرف، عم تستشكل على الإمام لو تقبله هذا الحكي؟ قل لي متقبله لو لا. فإذا إذا جاءك دليل مستقل واحد يقول بأن إرادة التصرف من المملكات بعد 6 أشهر عندما تريد أن تتصرف تقبل ذلك، ها؟ هسا إذا إجاك 3 أدلة لما تسويها معجون تصير نتيجتها هذا الدليل الواحد تقبله لو لا. الإمام حكى 3 حجايات سلام الله عليه، لما تريد تجمع بيناتها وتخلطها يطلع لك ذاك الشيء أنه بعد 6 أشهر عندما تريد أن تقبله لو لا. همات لو تقول لا لازم يتكلم كلام واحد، 3 ما يصير، 2 ما يصير، 1 مستقل قبل لو لا. خب الشهنانة احنا همات نوفر لك عدة أدلة نتيجتها ذاك الدليل الواحد اللي إرادة التصرف شنو. عندنا دليل يقول ترى ملك معك شنو هو؟ الاستصحاب، استصحاب عدم الملكية. خون شك انه بالمعاطاة يحصل ملك بالتعاطي او لا؟ مقتضى الاستصحاب شنو؟ الملكية لو عدم الملكية اوضح لو واضح؟ واضح، لانه هو قبلا هذا ملك الثلاجة ملك البايع، الان بالمعاطاة نشك فهي موجودة بالمخزن كلها استصحب عدم عندنا دليل ثاني الاجماع، اجماع الفقهاء انه يجوز لك انت هاي الثلاجة اللي بالمخزن حاطها تتصرف بيها، تتصرف بيها بأي شكل تريد تتصرف تصرف، تقعد بيها تشغلها تحط طعام بيها تهبها تبيعها تكسرها، لا تلف لا ما يجوز التبذير والإسراف والكذا. فصار عندنا سلسة دليلين، واحد يقول لي هذه الثلاجة بعدها ملك، الدليل الثاني يقول حتى مع أن أنت لك حق أن تتصرف، قل يحق لك التصرف حيث أنها. الدليل الثالث يقول ترى شوف إذا تريد تبيع لا بيع إلا إذا كان عبد، تريد تعتق لا عتق إلا في ملك. هسه الآن بدل الثلاجة إلى شنو؟ نفس الثلاجة. مقتضى أنه شنو؟ الشهر اليوم الأول يوم الثاني لا يملك، يعني شنو؟ مو مالك، مو مالك. مقتضى الدليل الثاني يوم الأول مو مالك لكن حتى بالبيع. بعد 6 أشهر هم نفس الكلام، مو مالك لكن. ف فإذا بعت. الدليل الثالث يقول سلام عليكم، بيعك ايش وقت يكون صحيح؟ إذا مالك. فإذا أريد نصحح البيع لازم نقول أنا ما قبل البيع صار وبما أنه شنو إجماع قائم على صحة حتى البيع، فلازم نلتزم أنه إباحة عدم ملك إلا الآن. فإذا المشكلة ما أكو بمقتضى الأدلة الثلاثة، مشكلة ما أكو أن نلتزم بمقالة المشهور إباحة إباحة إباحة إلى أن إلى أن يريد يقول شنو يس أراد التصرف. شلون الإمام سلام الله عليه بلسان واحد بكلام واحد إذا قال لك إباحة ولا يحصل ملك إلا بإرادة التصرف بعد 6 أشهر؟ مقتضى ذن الأدلة الثلاثة لما تجمعها ما هذا مشكلة؟ إذا ما أنا بمقتضى الأدلة جاي نتكلم، أعيد له واضح ها؟ قال وأما ما ذكروه من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه. سأدعى حتى لو دليل مستقل ما أكو واحد، لكن ما دام مقتضى الدليل ذلك مشكلة ما أكو. وهو مقتضى الدليل يقول إيه نعم، إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل بين الأصل، الأصل شنو هو؟ استصحاب عدم الملكية، ودليل عدم جواز التصرف ودليل جواز التصرف المطلق، يعني حتى المتوقف، يعني يقول حد وهو شنو؟ الإجماع. وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك مثل من؟ لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك ذني. فراح يكون هذا شنو؟ شبيه ونظير موردين آخرين. هم الأدلة مقتضى الجمع بين دليلين يقتضي جواز ذلك مثل من؟ تصرف ذي الخيار أو تصرف الواهب. إذا أنا وهبت لك هذا زين، أنت خدت، سأل الآن ملك من؟ ملكي لو ملكك؟ ملكك ملكك. الآن أنا ما دام أنت مو رحم إلي أقدر أرجع ما دام باقي هذه لم يتصرف بها تصرفا كذا مغيرا لولا؟ بعد أسبوع بعد 6 أشهر في مثالنا صار بناي، أنا شنو أرجع بهذا؟ لكن مو أرجع علنا، لا، إجاني زيد قال لي هذا المحبس اللابسة أنت كنت خاتم لابسة قبل 6 أشهر وهواية لطيف بيع لي. قلت له بيش أنا كنت أتصور هذا بدينار؟ قال لي بألف دينار. لما نسمعت ألف دينار شوية شنو لازم أبلع استمانوفين. ألف دينار جاي تجيني شلون؟ هذا الشيطان يوزوز يوسوس ويوزوز يسر قواعد والأصول. فقلت له بعتكها بعتكه، الآن هو ملك من هذا؟ ملك ماله هو مقتضى كون ملك أنه يجوز لي أنا أنا أبيعه، لا، لكن مقتضى السلطنة على السلطنة على أرجع الهبة، اللي سلطنة أنا أفسخ الهبة أرجع الهبة. ومقتضى أنه لا بيع إلا في ملك أنه يتحقق الرجوع شو وقت؟ أنا ما هذا نظير موردنا. إذا اقتضى الجمع هم دليل السلطنة ودليل توقف البيع على الملك يقتضي أنه يتحقق رجوع بالبيع لكن يدخل في الملكية أنا ما قبل، وكذا الواهب إذا وهب، وكذا في زمن الخيار إذا باع. لذا قال فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما. إذا تصرف شنو؟ أنا جبت مثال البيع المتوقف على الملك، قول بالوطي والبيع والعتق وشبهها، حيث يجمع بين دليل السلطنة على الفسخ وبين توقف التصرف على الملك الوطي البيع على الملك، فتكون حينئذ شنو؟ إرادة البيع مملكة يعني من جديد مرجعة للملك في ذي الخيار والواهب. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله، الوقت بعد داهمنا، أرجو المعذرة. اللهم صل